زخمي زلامي لقسمة تقيلة من منوي كاني أسمر دورات وبلوى تنوي زخمي زلامي لقسمة تقيلة من منوي كاني أسمر دورات وبلوى تنوي نمش باوي دايت يعرو لك كاري قرزي مش باوي دايت يعرو لك كاري قرزي نمش باوي دايت يعرو لك كاري قرزي نمش باوي دايت يعرو لك كاري قرزي بلتنا مروح أخي استيلا بدن وي خلي أسمر نورات قبل وطن وي بلتنا أخي استيل بدن وي خلي أسمر نورات قبل وطن وي زخم زلامي لقسمة تقيل من وي خلي أسمر نورات قبل وطن دسختي هغا مقام چرا پویات شی دسختي هغا مقام چرا پویات شی دسختي هغا مقام چرا پویات شی دسختي هغا مقام چرا پویات شی نزوال زمزمی طولش پا غم جن خیالی اسمر نورت قبل وطن وی نزوال زمی طولش پا غم جن وی خیالی اسمر نورت قبل وطن وی زخمی زمی لقسمت تقیل من يعني أسمر نورك قبل وتنوي ده صفا خخي باويني بسترقو ده صفا خخي باويني بسترقو ده صفا خخي باويني بسترقو ده صفا خخي باويني بسترقو غمونو که چا صبر کردی ننوی خیالی اس میرا نورک پو بلوطن وی غمونو که چا صبر کردی ننوی خیالی اس میرا نورک پو بلوطن وی زخمی زلامی لقسمت گیل من منوی خالي أسمر نورك قبل وتنوي بوتا بوس كي مدريغ ما كوا جانانا بوتا بوس كي مدريغ ما كوا جانانا بوتا بوس كي مدريغ ما كوا جانانا بوتا بوس كي مدريغ ما كوا جانانا حسنا چی بیارا غالی زن کدن وی خالی آس میرا نورت قبل وطن وی حسنا چی بیارا غالی زن کدن وی خالی آس میرا نورت قبل وطن وی زخم زلامی لقسمت گیل من وی خالی آس میرا څوک چې سر د خدای له دین څخه قربان کړي څوک چې سر د خدای له دین څخه قربان کړي څوک چې سر د خدای له دین څخه قربان کړي څوک چې سر د خدای له دین څخه قربان کړي توري خاورې به یې ګل غوندې مسکن وي خالي آس میرا نورک قبل وطن وي توري خاور به گل غندي مسكن وي خالي اسمر نورك قبل وطن وي زخم زلام القسمات قيل من وي خالي اسمر نورك قبل وطن وي محافظ رشيد ميداس زرقي سوازي محافظ رشيد ميداس زرقي سوازي محافظ رشيد ميداس زرقي سوازي محافظ رشيد ميداس زرقي سوازي لك تسوق تشيبو يا وشابا ديما ينوي خالي اسمر نورك قبل وطنوي لك تصوب تشيبو يا وشابا ديما ينوي خالي اسمر نورك قبل وطنوي زخم زلام القسمة تقيلة منوي خالي اسمر نورك قبل وطنوي سبين تقدير باي شهيد فنم ممتاز كلي سبين تقدير باي شهيد فنم ممتاز كلي سبين تقدير باي شهيد فنم ممتاز كلي سبين تقدير باي شهيد فنم ممتاز كلي وانا اسبن قولان بك فنوي خالي اسمر نورك قبل وطنوي وانا اسمن قولان بك فنوي خالي اسمر نورك قبل وطنوي زخم زلام القسمة تقيلة منوي خالي اسمر نورك قبل وطنوي زخم زلام القسمة تقيلة منوي خالي اسمر